بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 72 تولي آل البيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الشرح. قوله: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، يقول الشيخ: آل الشيخ ويحبون، أي أهل السنة، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرابته بني هاشم، ويتولونهم، التولي المحبة والترضي والذب عنهم ونحو ذلك، يعني يذبون عنهم وينصرونهم عندما يحتاجون إلى ذلك، ويحمونهم عندما يحتاجون إلى حماية، ويعرفون لهم فضائلهم ومناقبهم. بل أهل السنة والجماعة يتولونهم زيادة على ما يتولون به سائر المؤمنين، فهم يرون أن المسلم يذب عنه إلى آخره، فهم اشتركوا معهم في ذلك واختصوا بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، وألحق بهم بنو المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. انتهى. قوله: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. يقول الشيخ بن مانع والهراز: قال الزمخشري: خم بضم الخاء اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل هو على 3 أميال من الجحفة. وذكر صاحب المشارق أن خما اسم غيضة هناك، وبها غدير نسب إليها، والغيضة الشجر الملتف. انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ غدير خم موضع معروف بين مكة والمدينة، في منزل نزله في رجوعه من حجة الوداع لما رجع من مكة، خطبهم فيه خطبة شهيرة قبل موته بشهرين. أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أن تعرفوا لهم حقهم وحرمتهم ومكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترعوا لهم حقهم ولا تحرموهم. قاله مزيد حث وتذكير لهم على أنه يراعى لهم حقيقة، وهذا خلافا للنواصب الذين نصبوا لهم العداوة، وهذا حيث كان في خلافة بني أمية جفوا أهل البيت، والمنصف يعطي كل ذي حق حقه، فدل على أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون لأمرين: أحدهما إسلامهم، والثاني لقربهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمراد المسلم منهم، أما الكافر فلا، فإن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد المسلمون الموحدون الذين هم على سنته صلى الله عليه وسلم، أما من حاد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أن يكون أسرع الناس إجابة له عليه الصلاة والسلام، أما من كان من الكفار فإنه أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسوأهم كفرا، فالذين يكفرون من ذرية عبد المطلب يتغلظ كفرهم. ألا ترى قوله: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وهذه الخطبة ألف فيها ابن جرير مجلدين، لكن ما ذكر ورواه مشتمل على أشياء لا تثبت من أجل الشيعة، ويعرف أن عنده شيئا من التشيع الذي لم يصل إلى البدعة. والمقصود أن من جملة ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله وثانيهما أهل بيتي. انتهى. المنحرفون في موالاة أهل البيت. يقول الشيخ عثيمين: الذين ضلوا في أهل البيت طائفتان، الأولى الروافض حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى ادعى بعضهم أن علي الإله، الثانية النواصب وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم بالقول وبالفعل. انتهى. ويقول الشيخ السعدي: محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة من وجوه: واحد، منها لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم، اثنان، ومنها لما تميزوا به من قرب النبي صلى الله عليه وسلم واتصال نسبه، ثلاثة، ومنها لما حث عليه ورغب فيه، أربعة، ومنها لما في ذلك من علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يقول الشيخ: آل الشيخ قوله يجفو بني هاشم يعني يقصر في حقهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، فدل على أنه واجب من واجبات الإيمان محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في الله لكونهم مسلمين، وواجب محبتهم من جهة أخرى وهي قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخص. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعمه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم بالرسول الله واتصال نسبهم به. انتهى. اصطفاء الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم وقبيلة من بني آدم. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يقول الشيخ: آل الشيخ قوله اصطفى بني إسماعيل يعني من ذرية إبراهيم، يعني اتخذ من العرب بني إسماعيل، ولهذا عرفنا أن بني هاشم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوة من صفوة من صفوة من صفوة، كما أن كنانة صفوة بني إسماعيل، وقريشا صفوة كنانة، وبني هاشم صفوة قريش، فأهل بيته هم صفوة الناس، فبنو إسماعيل صفوة، وكنانة صفوة من صفوة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم صفوة من صفوة من صفوة من صفوة من صفوة، وصفوة الشيء هو خالصه، أصلها اصطفى من صفى الشيء اختاره، وصفوة الشيء خيرته. انتهى. ويقول الشيخ السعدي: فوصل الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، وقد جمع الله له أنواع الشرف من كل وجه. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.